وهو من الثقات عن حجاج، وحجاج هو الذي سبق أن مر بنا ذكره، وهو ابن محمد المصيصي، ابن محمد المصيصي، وذاك أبو إسحاق المصيصي، فكلهم ينسبون إلى المصيصة. فحجاج بن محمد يعني المصيصي هو المعني هنا، لأن حجاج هنا مهمل لم ينسب، لكنه في شيوخ إبراهيم بن الحسن ما ذكروا إلا الحجاج بن محمد المصيصي، وكذلك أيضا ذكروا في تلاميذ الحجاج بن محمد المصيصي إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن أبو إسحاق المصيصي. وقد عرفنا فيما مضى أن الحجاج بن محمد المصيصي أحد الثقات، وأنه خرج حديثه الجماعة، ثقة خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج. وابن جريج هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، لا ابن عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز، ابن أبو الزبير، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو صدوق، وهو إشكال فيه، إشكال في ابن جريج عبد الملك. لا شوف التقريب، لأن ابن الصدوق هو أبو الزبير، صدوق يدلس، ما أدري هو ابن جريج ولا ما معكم التقريب. عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. ثقة فقيه فاضل الذي هو صدوق أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أما هذا ثقة فقيه فاضل وكان يدلس. وهنا الحديث تصريح بالأخبار، لأنه جاء في الأخبار قال أخبرني له بن جريج، يقول أخبرني زياد بن سعد، فقد صرح بالأخبار، وهو من رجال الجماعة، وهو ابن جريج من رجال الجماعة. عن إيش؟ عن زياد بن سعد. وزياد بن سعد إن هذا هو من أصحاب مالك، وقيل إنه أجل، قال ابن عيينة عنه إنه أثبت أصحاب مالك، إنه أثبت أصحاب مالك، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب. عن أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد، وهو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يقال له العدوي، نسبة إلى بني عدي، نسبة ولا، فيقولون عنه أحيانا يقولون مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وأحيانا يقولون العدوي مولاهم يعني مولى بني عدي، لأن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب طبعا هم يقال لهم العدويين، ويقال للواحد منهم العدوي، فيقال العدوي مولاهم يعني نسبة ولاء، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو ثقة، وخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرجوا حديث هذا الرجل الذي هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد خرج حديثه الأربعة لهم الشيخان وأبو داود والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره. أما الإسناد الثاني فهو مثل هذا الإسناد، إلا أنه يختلف عنه في شخصين، يختلف عنه في شخصين، أحدهما هلال ابن أسامة، والثاني أبو سلمة، والثاني أبو سلمة،